السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالحضور الأفاضل في محاضرة جديدة في صالون المنطلق. نتحدث اليوم عن الفارق بين المؤسسات المجتمعية في الدولة الإسلامية وبين مؤسسات المجتمع في الدولة الحديثة وفي الدول الغربية. بالنسبة للمؤسسات الموجودة في بلادنا العربية في العالم اليوم، في منظورين أساسيين تجاه هذه المؤسسات. منظور بيرى إن الإشكالية في هذه المؤسسات إن اللي بيقوم عليها وبيشرف عليها هم مجموعة من الفاسدين، وإن الإشكال بيتمثل في التخلص من هؤلاء الفاسدين وإيجاد شخصيات كفؤة وصالحة مكان هؤلاء الفاسدين، فبالتالي هتستطيع هذه المؤسسات أن تقوم بالأدوار المناطة بها والمطلوبة منها. وهناك منظور آخر بيرى أن هذه المؤسسات إنما تم إنشائها في مرحلة الاستعمار وفي مرحلة ما بعد الاستعمار، وإنها لا تعبر عن التطور الحقيقي للمجتمع الإسلامي، إنما هي تعبر عن النموذج الاستعماري الذي يريد خنق المجتمع المسلم وتحجيم فاعلية المجتمع المسلم بما يسهل السيطرة على بلاد العالم الإسلامي. وبيرى هذا المنظور أن الإشكال ليس مجرد وجود فاسدين في هذه المؤسسات، إنما هو إشكال في بنية تلك المؤسسات، وأن المطلوب هو إقامة مؤسسات تعبر عن طبيعة الإسلام وطبيعة المجتمع المسلم فتحقق المرجو منها والمطلوب منها. هذين المنظورين هيناقشهم أخونا المهندس محمد إلهامي، وهيناقش غيرهم من القضايا والمسائل في هذا الموضوع المهم، فيعني يتفضل مشكور. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. أهلا ومرحبا بكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا ويسر أمورنا. هذا الموضوع من هو بطبيعته من الموضوعات الشائكة، ومن الموضوعات الشائكة لأن هناك كثير من الضغوط الواقعية. الثقافة الغالبة أولا هي الثقافة الغربية، وهذه الثقافة الغربية تحكمنا بالفعل. والأمر الثاني إن هذه الثقافة الغربية أنتجت لدى الإسلاميين ولدى الحركات الإسلامية استجابات مختلفة. يعني دلوقتي الدولة زي ما احنا فاهمينها دلوقتي، الدولة دي نموذج مهيمن متفوق، نموذج غربي، احنا شايفين انه هو نموذج بريق، له بريق، له لمعان، نموذج منتصر، نموذج غلبنا ويسيطر علينا ويمتص ثرواتنا، واحنا ما عندناش القدرة على مقاومته. فكما يقول ابن خلدون: فصل في أن المغلوب مولع بتقليد الغالب في زيه وشعاره ونحلته وسائر عوائده. وابن خلدون كان بيقول إنه النفس حين تغلب إنما تعتقد الكمال في من غلبها. يعني أول ما الواحد يهزم في نفسه كده يفتكر إن الذي غلب عليه غلبه لكمال فيه، مش مثلا علشان انتصر في معركة أو علشان كان أذكى في جولة أو كان أسبق إلى اختراع، لا، علشان كمال. يعني زي مثلا إيه، ببساطة كده، كلنا مرنا بمرحلة الجامعة مثلا، فهتلاقي الأول على الدفعة زمايله بيعملوا إيه؟ شوفوا بيذاكر إزاي، بيذاكر صبح بعد الفجر ولا بيذاكر بالليل في الهدوء، بيذاكر بالأبليكيشنز ولا يذاكر على ورق، تمام؟ رغم إن سر التفوق مش شرط يكون في العادات. سر التفوق ممكن يكون علشان عبقري، ممكن يكون علشان صبور ودؤوب، علشان لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد مثلا. لكن انت دايما بتلاقي الناس مهتمة انها تشوف عوائد المتفوق. ولذلك مثلا تلاقي كتاب العادات السبع لإيه؟ لأكثر الناس فاعلية. علشان فالفكرة انه المغلوب مولع بتقليد الغالب في عوائده، حتى لو ما كانتش العوائد دي هي سر التفوق ده. كيف يدير الأثرياء مؤسساتهم مثلا؟ رغم ان انت ممكن تلاقي الاثرياء دول، واحد بيدير بالحب، واحد بيدير بالخوف، واحد بيدير بالجزمة. ده كان اسلوب اختراع، يعني كلمة الادارة بالجزمة دي كانت شعار دكتور في مصر صاحب واحدة من اشهر المراكز الطبية في مصر وانجحها على الاطلاق، وكان حتى بيتعامل مع الاطباء اللي تحته بشكل مهين جدا. هو بيسميها كده، دي الادارة بالجزمة، وده المصطلح بتاعه يعني. تمام. فسر النجاح مش شرط يكون في العوائد، مش شرط يكون في العادات يعني. طيب، فعلشان كده الكلام ده، شوف انت المتفوق بيبقى له بريق، بيبقى له جاذبية. ده المتفوق لوحده حتى لو هو ما فكرش انه يفرض عليك النموذج بتاعه. لكن لما يجي بقى واحد متفوق وغالب ويفرض عليك النموذج بتاعه، الشيء الطبيعي ان المنهزم قدام النموذج ده يبدأ بشكل طبيعي وتلقائي يقلد الغالب. فالنموذج اللي احنا عايشين تحته دلوقتي هو نموذج التفوق الغربي. نموذج التفوق الغربي ده مش مجرد نموذج متفوق، لا، متفوق وغالب، وهو لا يرضى ان انت تقلده لانه غالب، بل لو انت لم تقلده لانه غالب، هو فرض عليك ان تقلده، فرض عليك نظامه. فعلشان كده بقينا امام تناقض المجتمع الاسلامي والدين الاسلامي والقيم الاسلاميه، وتناقض النموذج الغربي الغالب المهيمن. هنا حصلت استجابات مختلفه. ناس قالت والله يا جماعه الاسلام، يعني النموذج الاسلامي ده والنموذج الغربي نموذجان نقيضان لا يلتقيان، والاثنين بيمثلوا بديل لبعض، فبقدر ما يكسب الاول يخسر الثاني. تمام. ده كده قول. وناس قالوا لا، الدوله الحديثه دي مجرد آلة عاملة زي السيارة. والله في دولة حديثة بمرجعية إسلامية، في دولة حديثة بمرجعية ليبرالية، ودولة حديثة بمرجعية شيوعية. فالدولة الحديثة دي هي آلة محايدة إحنا بنحط فيها اللي إحنا عايزين. فإذا إحنا مسلمين نعمل عندنا دولة حديثة مسلمة، إذا في ناس مش مسلمين يعملوا إيه دولة حديثة زي ما هم إيه عايزين. يعني كأن الدولة الحديثة هي مجرد آلة وتطور بشري إنساني يمكن للكل أن يستخدمه وأن يفرغ فيه ما يريد. موقف المحاضرة اللي احنا بنقول فيها، اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي دي، هو موقف واضح انه الدولة الحديثة والنموذج الإسلامي نقيضان لا يلتقيان. ممكن الكلام ده يحتمل كثير جدا من الجدل والنقاش والتطويل، لكن اللي انا حابب ان احنا نقدمه في هذه المحاضرة هو الجزء الذي كثيرا ما لا ينتبه إليه وكثيرا ما لا يناقش، وهو الجانب التاريخي السياسي الفكري الفارق بين المجتمعين، المجتمع الشرقي والمجتمع الغربي بشكل عام. ثم جاء الإسلام، فجاء الإسلام وكان من حكمة الله تبارك وتعالى أنه نزل على العرب، ونزل على العرب وكانت له طريقته في بناء المجتمع. هذه الطريقة في بناء المجتمع هنشوف إلى أي مدى توافقت مع أو تناقضت مع النموذج الغربي. طيب، ابن تيمية وابن خلدون وغيرهم آخرين يعني من المفكرين كانوا بيقولوا إن سر نزول الرسالة على العرب أنهم كانوا قوما ذوي أنفة، قوم لا يقبلون الخضوع للملوك. تمام. قوم ايه؟ ذوي انف. انتوا عارفين كلكم الشاعر اسمه عمرو بن كلثوم، الشاعر الجاهلي المعروف، قال المعلقه الطويله التي هي افخر ما قالته العرب، كان بيقول فيها ايه؟ وايام لنا غر طوال عصينا الملك فيها ان ندين. بيفخر بان هم ايه؟ مفيش حد بيحكمنا، احنا هنا ايه؟ اسياد نفسنا. وحتى كان بيفخر على ابناء عمه في نفس المعلقه يعني، فبيقول ايه؟ فصالوا صولة إلى من يليهم، وصلنا صولة على من يلينا، فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. هو دلوقتي بيفخر ان الناس اللي زيه ايه عمالين يغيروا كده عشان يجيبوا الغنائم والسبايا، لكن احنا لما بنغير بنجيب مين؟ بنجيب الملك. وخلاص حدي الناس كلهم جميعا ومقارعة بنيهم عن بني، القصيدة المشهورة اللي كلها فخر دي. وغيره وغيره يعني، واحد تاني بيقول من عهد عاد كان معروفا لنا، عهد عاد دي اللي هي تعتبر في أوائل العرب، من عهد عاد كان معروفا لنا أسر الملوك وقتلها وقتالها. تمام. فلذلك العرب الناس اللي عندهم أنفة دول لم تكسرهم سلطة الحكم، هم دول كانوا أليق بنزول الرسالة عليهم. ليه الرسالة ما ينفعش تنزل في كسرى عند فارس؟ لأنهم مقهورين بأحكام كسرى. ليه ما ينفعش تنزل في الروم؟ ليه ما ينفعش تنزل في مصر؟ كل الناس دي إمبراطوريات والشعوب مقهورة. وهذا أحد التفسيرات التي ترونها في أقوال المفسرين لقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. فأحد التفسيرات أن الشعوب هي التي خضعت للأحكام، فدول بقوا إيه؟ شعوب مستنيمة كده مستذلة مقهورة. وقبائل دول الناس اللي ما خضعوش للأحكام وللسلطان. طيب، فخلينا نوقف المشهد عند العرب عند هذه الإيه؟ عند هذا المشهد. يعني العرب قوم ذوي أنفة، فكان أليق بهم نزول الرسالة عليه. كويس، إيه الفارق بين الشرق والغرب؟ أحد هذه الفوارق كان بيقولها مثلا، أو أنا قريتها عند برتراند راسل وعند أبو الحسن الندوي رحمه الله، وأنا متصور أن الاثنين لم يأخذوا من بعض. يعني طبعا أنا متصور أن أبو الحسن الندوي لم يطلع على هذا. أصل الفكر السياسي الغربي بشكل عام بيبدأ من اليونان. اليونان هي مجموعة من الجزر اللي موجودة في البحر المتوسط. مجموعة الجزر اللي في البحر المتوسط دي علشان هي جزر محدودة نشأت فيها جمهوريات صغيرة، وعلشان كده نشأت فيها الديمقراطية. هم كلهم كده إيه؟ كم مئة واحد، كم ألف واحد بالكتير، فقادرين هم يعملوا إيه؟ حكم، ويعملوا مدينة، ويعملوا ديمقراطية في المدينة، ويسموا الجزيرة بتاعتهم دي وطن، وتبقى الرابطة اللي موجودة بيننا هي رابطة الوطنية، واللي موجود جوه الجزيرة يبقى هو المواطن، واللي بره الجزيرة دي يبقى هو إيه؟ الغريب الأجنبي. الفكر اليوناني الذي من واقع الجغرافيا ده أنتج رابطة المواطنة، وكان أقرب إلى يعني الأسرة الصغيرة والحكم الصغير والمدينة الصغيرة. هو نفسه لو وسعناه شوية هنلاقيه أوروبا نفسها. أوروبا مقسمة جغرافيا كده بسلاسل من الجبال بتخلي الحدود تقريبا طبيعية، يعني بين فرنسا وإسبانيا سلسلة جبال بتفصل بشكل طبيعي بين المكانين، بين إسبانيا وبين فرنسا وبين إيطاليا نفس الكلام، بين فرنسا وبين ألمانيا، ففي كده سلسلة جبال الألب اللي هي في نص أوروبا دي ومع امتداداتها عاملة انقسامات طبيعية. فكانت الرابطة، فكانت الجغرافيا الغربية مع الفكر الغربي مولد لرابطة الوطنية. أرض محدودة فيها شعب محدود تحكمها سلطة، والسلطة دي حيث إن الأرض دي محدودة قادرة على دائما على قهرهم. تمام. بخلاف الشرق، الشرق الفسيح الواسع الممتد اللي ما عندهوش الجبال التي إيه. فلذلك لم يكن معروفا في ملوك الشرق ناس عندهم نفس السلطة والقهر والتحكم في الشعوب التي تحتهم مثلما كان معروفا في الغرب. يعني ظواهر الفكر السياسي لم تظهر في الشرق مثلما ظهرت في الغرب بطبيعة هذه الايه؟ هذا النزوع الجغرافي. ده كده رقم واحد، مشهد الجغرافيا الفارق بين الايه؟ بين الشرق وبين الغرب. فكانت الشعوب الشرقية بشكل عام يعني بشكل عام متمتعة بقدر أكبر من الحرية، وملوكهم يتمتعون بقدر أقل من التحكم والقهر والسيطرة من النموذج الذي ظهر في الشعوب الغربية. طيب، المشهد ده نفسه ولد أمورا أخرى. زي الاهتمام بالأسرة الصغيرة مقابل الاهتمام بالعشائر والقبائل. الموضوع ده كان لفت النظر إليه عدد من الكتاب الغربيين، لكن ناقشه بتوسع أنتوني بلاك في كتاب اسمه الغرب والإسلام. أنتوني بلاك ده راجل باحث غربي مهتم بالفوارق اللي بين الغرب والشرق، وده المجال اللي هو مركز فيه. والكتاب ده صادر في عالم المعرفة ومترجم، وكتاب لطيف وظريف ومفيد يعني. فكان بيقول انه حتى الكتاب المقدس كان مهتما بالأسرة الصغيرة، وبشكل عام الأوروبيين ما كانوش بيحبوا يتكاثروا لعدد من الأسباب، منها ان القساوسة والرهبان ما بيتجوزوش، ومنها انه محرم الطلاق عندهم، ومنهم انه محرم زواج الأقارب القريبين جدا، فبالتالي كان في نزوع عام إلى تأخير الجواز في المجتمع الغربي. وتأخير الجواز بيساوي تأخير النسل وضعف النسل، وبيساوي مع وجود الجغرافيا ووجود السلطة القاهرة النزوع إلى الأسرة الصغيرة. فالحالة المسيطرة على الغرب هي حالة الأسرة الصغيرة، بينما الحالة المسيطرة في الشرق هي حالة القبائل، القبائل والعشائر الواسعة والممتدة، والقبيلة كلما كثرت وكلما زاد أعدادها كلما كان هذا أعز لها. تمام؟ تعرفين قصيدة السماوة لابن عدياء لما كان بيقوله تعيرنا أنا قليل عديدنا، كان من العار على القبيلة العربية إيه؟ إنها قليلة. طبعا هو بيرد فقلت لها إن الكرام قليل، ده موضوع تاني، بس احنا خلينا في فكرة إيه؟ إنه القلة كانت نوعا من العار ونوعا من الضعف والذلة. حتى هو علشان كده لما بيرد بيقول وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، لأن احنا قليلين صحيح، لكن المهمة مهمة الكثرة احنا قايمين بيها على قلتنا، إن جارنا الذي يستجير بنا عزيز حتى لو جار الأكثرين ذليل. فبالتالي كانت علاقات الرحم وعلاقات القربة العشائرية عاملة قوة اجتماعية. هذه القوة الاجتماعية اللي في الشرق مقابل الضعف الاجتماعي اللي في الغرب كان مخلي السلطة في الغرب أكثر تحكما وهيمنة، والسلطة اللي في الشرق أكثر إيه؟ أقل تحكما وهيمنة. ده كده إيه الشكل الطبيعي الطبعي. الشرق هنا بقى مقصود بالعرب والفرس والهند والصين، ولا الشرق مقصود به العرب؟ لا، مقصود به عموم هذه الشعوب، لكن أنا بضرب مثال من العرب باعتباره أقرب إلينا. لا، أصل الفرس والباقيين هيبقوا مختلفين يعني. لكن أنا بتكلم على عموم هؤلاء، حتى هذه الشعوب التي عاشت في وسط آسيا كانت القبائل فيها أحد العوامل المهمة. الأماكن التي انتشرت فيها يعني الأماكن الفسيحة الواسعة اللي هي تشمل كل عموم وسط آسيا هذه كانت تحكمها القبائل. الأماكن التي ظهرت فيها ازدهارات حضارية مثل بعض فارس أو غيره، حتى المناطق البعيدة في أطراف هذه الدول لم تكن السلطة مهيمنة عليها، كانت مهيمنة أكثر على المراكز الحضرية، والمراكز الحضرية عامة نشأت في السهول على ضفاف الأنهار في المناطق السهلة. وعلشان كده تفكرين أحمد شفيق لما كان بيقول إيه سكان الوديان أسهل معشرا، تمام؟ هو كان يقصد كده أن الناس اللي نشأت في السهول وعلى ضفاف الأنهار هي بطبيعتها أقل مقاومة للسلطة، والسلطة تنشأ في هذه الأماكن بشكل أقوى. نعم. طيب، ثم جاء الإسلام. دلوقتي القيمة الكبرى التي جاء بها الإسلام كما قالها ربعي بن عامر رضي الله عنه، العبارة اللي كلكم حافظينها، ماذا قال؟ قال جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. طيب، كيف الناس يخرجون من عبادة العباد؟ عارفين أنتم الحديث الشهير الذي كلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابن حاتم الطائي، عدي بن حاتم الطائي. فطبعا عدي بن حاتم الطائي استغرب لما سمع قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله ما عبدناهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياه. إيه معنى العبودية؟ معنى العبودية إن فيه بشر قادر على إنتاج الأفكار والمعاني وفرضها على الناس. فرضها على الناس بيبقى بالغلبة، لكن بعد كده لازم يمارس نوع من الشرعنة لهذه الغلبة. يعني مثلا هقول لكم المثال الفج جدا، بيان رقم 1، أعلن المجلس العسكري كذا كذا كذا، تمام، انقلابه على الحكم والاستيلاء على السلطة. يعني إيه البيان رقم 1 سياسيا؟ إيه مردوده؟ البيان رقم 1 بيخلي كل عمل تقوم به السلطة السابقة غير شرعي، تمام، ويعطي الشرعية للحركة غير الشرعية التي قام بها النظام الجديد. يعني الأثر القانوني للبيان رقم 1 إنه بيقلب الشرعيات، ما كان قبل دقيقة واحدة شرعيا وقانونيا صار مجرم شرعا وقانونا، شرعيا يعني بالمعنى القانوني هنا. والذي حدث في هذه الدقيقة اكتسب معنى الشرعية القانونية الآن. طيب، يبقى اللي بيحصل في عموم الدنيا، في عموم الانقلابات السياسية، في عموم تغيرات الحروب والنصر، إنه الغالب بيشرع غلبته بقوانين ويشرع غلبته بأفكار. ونقول الثورة إذا نجحت صارت إيه؟ الثورة المجيدة وحركة الإنقاذ المباركة والتدخل الضروري والأمل الشعبي و و و و و ويتكتب التاريخ من وجهة نظر الثورة الجديدة، والناس يدرسوا في الإعلام الثورة الجديدة، والغالب المنتصر اللي هو فاز في هذا الانقلاب بيبدأ يحط الدستور والقانون الذي يفصل رغباته فيه في صورة المواد والبنود القانونية. فتلك عبادتكم إياه. يبقى متى تبدأ العبودية؟ تبدأ العبودية لما يبقى فيه واحد غالب، والغالب ده صاغ غلبته في بنود قانون وفي أفكار بيدرسها في المدارس وبيطلعها في الأغاني وبيعملها في الأفلام وبيقولها على الخطب في المنابر، تمام؟ هنا الشعب بقى اللي هو إيه؟ يعني مثلاً إحنا كشعب مصري، الشعب اللي عايش فيه 2020 دلوقتي، تمام؟ نحن أحفاد الناس اللي عاشوا في 1920، صح ولا لأ؟ الناس اللي عاشوا في 1920 لو رجعنا أفكارهم كده هنلاقي الملك عندهم حاجة إيه؟ ما منصب كده لا يقترب منه. طيب والإنجليز اللي كانوا محتلين، والله برضو الإنجليز دول إيه؟ ناس يعني حاكمنا وفي بيننا وبينهم علاقات، وبعد شوية في دستور 23 هنعمل دستور ينظم العلاقة بين الملك والإنجليز والقوى الشعبية والأحزاب السياسية لها شكل معين. يبقى أفكار الناس تغيرت بتغير الغالب عليهم. احنا دلوقتي مثلا في 2020 بنرفض الملكية، صح ولا لا؟ ما تلاقيش حد في مصر دلوقتي بينادي بعودة الملكية، ما حدش في مصر دلوقتي بينادي بعودة الإنجليز. طيب حاول بقى كده تنقل الأشخاص من بين الزمانين. لو احنا مثلا جبنا واحد من 1920 دلوقتي وقال لك الملكية صمام أمان للبلد، هيحصل ايه؟ يحكم عليه بالخيانة ومخالفة الدستور. وإيه المجنون المتخلف ده؟ صح؟ الملكية انتهت في كل العالم رغم أنها انتهتش في كل العالم ولا حاجة. طيب لو جبنا واحد بقى من 2020 وديناه سنة 1920 هيحصل إيه؟ الملكية إيه وكلام فاضي إيه؟ ده يروح متاخد كده بتهمة العيب في الذات الملكية ويترمي في السجن، يتقتل، يعني أيا ما كان. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الغالب على الناس يعني صير أفكاره وتوجهاته قوانين ودساتير وثقافة زرعها في الناس من خلال الإعلام والتعليم وغيره. هنا الفارق المهم بين الإسلام وبين ما سواه من النظم الأرضية. الإسلام نزع الله تبارك وتعالى من البشر حق التشريع، ونزع منهم أن يكونوا مصدر المعرفة، ونزع منهم حق السيادة. فصار كل هذا لمن؟ لله تبارك وتعالى وحده. وبالتالي فأنت يعني في السياق الإسلامي تقدر تعلن ببساطة كده تعطيل العمل بالدستور، صح؟ كلمة ثلاث كلمات هم بيهدموا الشهور اللي قعدت لجنة الدستور تكتب فيهم. لكن في الشرع الإسلامي ما حدش مثلا يقدر يقول لك ايه تعطيل العمل بالقرآن الكريم. ليه؟ لأن القرآن الكريم هنا محفوظ بقداسة إلهية. فالله تبارك وتعالى حين اختص نفسه بالسيادة وبكونه مصدر المعرفة والفكرة وبكونه مصدر التشريع، انتزاع هذه الأشياء من يد البشر جعل الحاكم والمحكوم خاضعين للدين، خاضعين للشريعة، صارت الشريعة هي الهيمنة العليا. وبالتالي شرعية الحاكم في الإسلام بقدر ما أنه يلتزم بالشريعة ويخدم الشريعة. وهذا الكلام كان واضحا منذ الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه لما قال وليت عليكم ولست بخيركم. وليت عليكم ولست بخيركم دي تفارق المناهج الأرضية، لأن المناهج الأرضية في وقته على الأقل كان الإمبراطور أو الحاكم واخد شرعية حكمه منين؟ من السماء. يقول لك أنا ابن الإله، أنا نصف الإله، أنا شبه الإله، أنا من نسل الإله، على الأقل أنا توليت هذا المنصب برغبة وإرادة الإله. والكهنة اللي حواليه يعني يرسخوا هذا المفهوم، وخلاص بقى ده نسل ملكي، والنسل الملكي يعني نازل من السماء، ونخترع بقى الأفكار فأبو بكر رضي الله عنه لما يقول وليت عليكم ولست بخيركم، إذن جعل مرد اختياره إلى الأمة. فالحاكم والمحكوم هنا كلاهما خاضعان للشرع. ويظهر هذا في قوله فيما بعد رضي الله عنه إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ويقول، وهذه العبارة المهمة وهي الشاهد، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. فالإسلام والمجتمع الإسلامي كان لما نزع الله تبارك وتعالى هذه الخصائص التي تنتج منها العبودية للبشر وجعلها في يد الله، صير الحاكم مجرد مفوض، وكيل، أجير عند الشعب، يختار من قبل الشعب، محكوم هو والشعب، يعني هو والرعية محكوم بالشريعة. ولذلك طوال التجربة الإسلامية النظام الذي أنشأته هذه الأفكار الإسلامية في واقع الحياة لم يصل أبدا إلى مرحلة من مراحل الاستبداد التي تمثلها ولا حتى الديمقراطيات المعاصرة. يعني لو أردنا أن نختصر جملة واحدة للحفظ ونشرحها بالتفصيل، أشد حاكم مستبد في التجربة الحضارية الإسلامية كانت صلاحياته أقل من أكثر حاكم ديمقراطي معاصر. كيف؟ التنظيم الاجتماعي في الإسلام، احنا قلنا بداية كده الإسلام نزع السيادة ومصدر المعرفة وحق التشريع من الحاكم، وصار كل هذا موكولا إلى الله. وهذا الدين الذي نزل من عند الله، يعني لم يكن هو موقف المنتصر في لحظة الغلبة، لم يكن، انت عارفين نيتشه كان بيقول ايه، القانون هو التعبير عن رغبات الأقوياء، الدستور هو اللحظة التي هو الوثيقة التي يكتبها المنتصر لحظة انتصاره. وعلشان كده لما يتهزم بيجي منتصر آخر يلغي الدستور الأولاني ويكتب وثيقة تاني ايه تعبر عن لحظة انتصاره. لكن حيث أن القرآن كان نازلا من عند الله فلم يكن لحظة منتصر. يبقى أولا التنظيم السياسي بهذه الملامح، التنظيم السياسي. لو جئنا إلى التنظيم الاجتماعي، هنا وضع خطير في التنظيم الاجتماعي الإسلامي، أن الإسلام كان حريصا على بناء مجتمع متكتل، مجتمع متكتل متماسك متلاحم يصعب الطغيان عليه أو الاستبداد به. هذا يبدأ من الأفكار السياسية كما قلنا، انه الحاكم اذا تجاوز الشريعه، الحاكم اذا تجاوز الشريعه التي لم يضعها هو، كان من حق المجتمع ان يخلعه. لذلك الشهرستاني يقول: لم يسل دم في الاسلام بقدر ما سال في الامامه. يعني موضوع الامامه، الرئاسه، السلطه، كان اكثر موضوع سال فيه الدم في الاسلام. طيب ده عيب ولا ميزه؟ عيب ولا ميزه؟ اللي بيقول ميزه يرفع ايده. طب اللي بيقول عيب يرفع ايده. طيب احنا دلوقتي هنقول ان هو ميزه. ليه؟ ليه الجايزه؟ ميزه لانه العالم الاسلامي عالم ثوري، يعني الشعوب الاسلاميه لم تكن شعوبا خاضعه مقهوره مستذله يتغير عليها الحكام وهم قاعدين كده لا بيهم ولا عليهم، تمام؟ فكون ان في ثوريه شديده جعلت العالم الاسلامي قادرا دائما على الثوره على السلطه، ده في حد ذاته دليل على ان الامه قادره على الثوره، تمام؟ طيب التنظيم الاجتماعي، لما قلنا إنه المجتمع متماسك بداية من صلة الرحم، يعني الأحاديث الواردة في صلة الرحم كثيرة جدا تحفظونها جميعا، لكن إيه المعنى السياسي لأحاديث صلة الرحم؟ إن المجتمع أو ذوي الأرحام في المجتمع يبقوا إيه؟ كتلة واحدة. ونشبه على هذا مثلا بسيدنا معاوية مع الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس التميمي دخل على معاوية وأغلظ له في الكلام، فالناس اللي قاعدين حواليه بيقولوا له يعني إزاي يكلمك بالطريقة دي؟ قال له: إنه الأحنف بن قيس، وراءه 100,000 سيف من تميم، إذا غضب غضبوا، لا يسألون فيما غضب. فالتكتل القبلي، التكتل العشائري، التكتل ده مانع من استبداد السلطان، استبداد الحاكم. لكن الدولة الحديثة بما فيها النظام الديمقراطي المعاصر يحب ان هو يتعامل مع الشعوب كافراد كمواطنين، ما يحبش يتعامل معهم ككتل كعشائر كقبائل، علشان كده بيعرف يستفرد بكل واحد. ويصل الشعب المستذل، الشعب المستذل يصل الى انه تاتي مثلا سياره الشرطه تنتزع الرجل من احضان اهله، محدش يدافع عنه، وتاخده كده وتحطه في السجن، الناس كلها عارفة انه مسجون هنا، محدش يفكر يقتحم السجن. خلاص الشعب ايه؟ كما يقول ابن خلدون: انكسرت ثورة بأسه. مش حد طبعا المثال الاشهر في الذل مثال بني اسرائيل. بني اسرائيل وصلوا لمرحلة ان قانون صح، ان فرعون صحي من النوم، حلم ما عجبهوش، قرر يعمل ايه؟ يقتل اطفال بني اسرائيل. تخيل شعب وصل إلى هذه المرحلة من الذل. وفعلا كان بيشتغل الجهاز الإداري الكفء المحترم البيروقراطي، يعني الجميل ده، واخد الأمر، بيروح يعلم على البيوت، ياخد إحصائيات، يعرف إمتى هتالد المرأة، يقتل الطفل إذا وجده. يعني نظام إداري مؤسساتي كفء محترف، عرف ينفذ الأمر الملكي أو الأمر الجمهوري الصادر على خير وجه، صح؟ طيب فيبقى اهتمام الإسلام بصلة الأرحام كان مما يكتل هذه الشعوب فيصعب الاستبداد بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أقطع أصحابه أرضه، يعني لما هاجروا إلى المدينة فكان النبي يسكن الصحابة فيسكنهم عائلات، وجيش النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقاتل في كتائب مكونة من القبائل، وهكذا جيوش الفتح. يعني جيوش الفتح كانت تقاتل كقبائل، كان الإسلام يستثمر وجود الرابط القبلي، ولم يحاول الإسلام أن يكسر القبلية. هو حارب ماذا؟ حارب أن تنتصر القبلية على الحق، يعني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، تمام؟ لكن استثمار وجود القبلية مما حرص عليه الإسلام. الأمر الثاني، طبعا هذه أشياء نفصل فيها ونطيل، لكن الأمر الثاني اهتمام الإسلام بالتكتل الجغرافي للناس. هنا تأتي أحاديث حق الجار، وأشهرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعانا وجاره إلى جواره جائع. العبادات والصلوات، يعني الصلاة التي تجمع المسلمين في كل يوم 5 مرات في مسجد، هذه من أشد وسائل التلاحم بين المجتمع. ولذلك أنت لو نظرت إلى مجتمع المدينة بعد الهجرة، مجتمع المدينة بعد الهجرة كان مجتمع شديد التمزق، هذه تحتاج أن يعني يفصل فيها لوحدها. مجتمع فيه أوس وخزرج وكانوا لسه متحاربين امبارح، ومجتمع فيه مهاجرين من كل القبائل، مش من مكة بس، ومجتمع فيه فقراء أتوا من مكة وأتوا من سائر القبائل العربية. كيف تلائم هذا المجتمع بسرعة وأنتج هذا النسيج الواحد؟ نعرف هذا في حديث أنس رضي الله عنه قال: ولقد كنا لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني واحد مش قادر يقوم، مش قادر يتحرك، كان يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف. فالمجتمع اللي بيشوف بعضه 5 مرات في اليوم أقرب إلى أن يتلاحم ويتماسك. الزكاة تنفق في أهل بيتك، في أقاربك أولا ثم في من حولك. الصيام وما يزرعه من التقارب الجغرافي، الحج وما يصنعه من التقارب الجغرافي ومن التقارب مع العالم الإسلامي، كذلك الأوقاف، ما ينفقه الناس من أموالهم وأوقافهم، أن يوقفوا من أموالهم، هذا مصدر مالي مستقل لا تسيطر عليه السلطة. يبقى الإسلام نزع من الحاكم عددا من، يعني لا أريد أن أقول عددا من، إنما نزع من الحاكم عوامل الاستبداد، ثم أنشأ مجتمعا شديد التماسك والتلاحم، ثم وفر لهذا المجتمع التمويل الذاتي، وهذا من خلال أموال الوقف على سبيل المثال. الوقف هذا مال يعرف بأنه مال الله، ولذلك طول الحكم الإسلامي، طول التجربة الإسلامية، لم يستطع حاكم مسلم أن يصادر الأوقاف. يعني المستبد ومش المستبد، والذي يضرب به المثل في أنه مستبد أو دموي، لم يستطع حاكم منهم أن يصادر الأوقاف. الذين صادروها هم الحكام، حكام الدولة العلمانية الحديثة. هذا الوقف كان أسلوب تمويل ذاتي يتقوى به المجتمع على أنشطته. السلطان الأمير لم يكن يتغول على أمور الناس، يعني لم يكن يتدخل في التعليم، لم يكن يتدخل في الثقافة، كل هذا كان موكولا إلى المجتمع نفسه. فلذلك يعني غاية ما يستطيع السلطان المستبد أن يفعله في العالم الإسلامي هو أن يحتجن بعض الأموال، أن يقع في بعض الدماء، أن يكون فساده ذاتيا، لكن ما فيش فساد الاستعباد اللي هو يقدر يغير أفكار الناس ويقدر يسيطر على أموال الناس. يعني الآن في الدولة الحديثة في نموذجها المثالي، الإنسان مكشوف تماما أمام السلطة. يعني أنت من أول أن تولد لازم في شهادة ميلاد بتقول إن فلان ده ولد. إذا ما فيش شهادة ميلاد، يعني فلان ده مش مولود ومش موجود ولا نعترف به. طب فلان ده عايز يتعلم، لازم يروح يسجل في مدرسة ويتكتب كده إنه فلان ده في الصف الأول، ومش هيطلع للصف الثاني إلا لما الدولة هي اللي تقول له إيه، اطلع للصف الثاني، ومش هياخد الشهادة إلا لما الشهادة تبقى مختومة بختم الدولة. عايز يسافر، ما فيش، ما لا سبيل لك إلا السفر إلا إنك تطلع جواز سفر مختوم بختم الدولة وإذن الدولة، ولازم الدولة اللي هناك توافق على إن أنت تسافر. طيب أنا عايز أدرس، وما ينفعش تدرس إلا إذا معك شهادة من الدولة أولا، ثم معك تصريح من الدولة. بلاش، أنا عايز أبني بيت، أنا قاعد في الصحراء وعايز أبني بيت. تبني بيت إزاي؟ لازم تيجي تاخد تصريح من الدولة. طيب أنا بنيت البيت وحتة منه وقعت، تيجي تبلغ الدولة إن الحتة دي وقعت وإنت عايز ترممها. مرتبك الآن كلنا بنستخدم البنك، الكارت البنك. طيب كارت البنك ده بيكشف كل مشترياتك وكل دخلك وكل انفاقك، يعني اللي بيجي يتابع مثلا مشترياتك ده بيعرف انت كلت ايه يوم ايه واشتريت ايه يوم ايه ولبست ايه امتى، تمام. فالدولة الحديثة هي في الحقيقة، وكما يقول كثير من المفكرين الغربيين، هي الدولة الإله، الدولة التي تسيطر على كل الأنشطة البشرية. فلأجل هذا، يعني لأجل هذا القول بأنه الدولة الحديثة هي في ذاتها دولة وثنية، دولة إله، هو القول المنسجم مع نموذج الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية دولة تنزع الصلاحيات من السلطان، دولة تحرص على تكتيل المجتمع، دولة لا يتدخل فيها السلطان في أنشطة المجتمع. أشبه يعني السلطان في الدولة الإسلامية أشبه بعسكري المرور، لو عسكري واقف العربيات تتحرك، لا هو لا يتدخل إلا عند حصول المشكلة، تمام. لكن الدولة الحديثة لا، هو لابد أنه يكون إيه، صاحب غرفة الكنترول التي تتحكم في كل سيارة، كل سيارة لها رقم، كل سيارة لها رخصة، كل سيارة عارفين من اللي بيسوقها، واللي بيسوقها ده لابد يكون صفاته كيت وكيت وكيت. وأي حد عايز يخالف، يعني أي حد فكر يركب سيارة وهو مش معاه رخصة حتى لو بيعرف يسوق، يبقى ده مخالف للقانون، وبالتالي يستوجب العقوبة. طيب طبعا هي المسألة واسعة وكثيرة، لكن احنا عايزين نخلص منها إلى معنى أرجو أن يكون واضحا، وهو الفكر الإسلامي والطبيعة التي نزل فيها الإسلام كانت مولدة لفكرة النظام، لفكرة النظام. بينما الوضع في الحالة الغربية، الدولة التي فيها قهر وفيها سلطة قوية وفيها مجتمع محدود، كانت مولدة الفكر السياسي هناك كان يولد فكرة الحرية، تمام. احنا هنا في الوضع الإسلامي قدام شعوب، لو احنا دلوقتي هنتكلم عن العرب، شعوب هي بطبيعتها ذات أنفة، جاء الإسلام لم يحاول كسر هذه الأنفة بل دعمها ونصب، إنما اهتم بأن ينصب عليهم خليفة هو وكيل عنه وليس حاكما أو متسلطا، ونزع منه عوامل الاستبداد ووضع فيهم عوامل الالتحام وأعطاهم بالتعاليم الإسلامية التماسك والتلاحم والقدرة على التمويل الذاتي للنشاط الاجتماعي. هذا المجتمع لما احنا نقول احنا خايفين من ايه منه، هنبقى خايفين من فكرة الفوضى. المجتمع اللي عنده القدرة على الثورة ده احنا بنبقى خايفين من فكرة الفوضى. فهنا تأتي احاديث طاعة الامراء، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى من اميره شيئا يكرهه فلا يخلعن يدا من طاعة، سترون بعدي اثرة وامورا تنكرونها، تمام. يبقى هنا النبي بما يوصي، يوصي بأن الإنسان صاحب الثورية اللي عنده الطاقة والقدرة الاندفاعية دي أنه إيه، يكبح جماح نفسه. لذلك في الحديث من مات وليس في عنقه بيعة، لأن العرب كان أسهل ما عليهم ينفلتوا من البيعات، فقد مات ميتة جاهلية، ليست جاهلية بمعنى الكفر كما قال شراح الحديث، ولكن جاهلية أي على النحو الذي كان عليه شأن الجاهلية، إن هم كانوا ناس ما بيحبوش النظام أساسا وشايفين إن ده من العزة والأنفة، تمام. فأحاديث طاعة الأمراء والآية يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية دي بتكلم مجتمع قادر على الثورة، مجتمع في ذاته قوي، السلطان منزوع منه عوامل الاستبداد، فلذلك الفكر السياسي في هذا المجتمع يكون محتاجا إلى أن يحرض الناس على النظام. بينما لو احنا بصينا في تاريخ الفكر السياسي الغربي، هنلاقيه دايما مشتاق الى الحريه، مشتاق الى تقييد صلاحيات السلطه، مشتاق الى مشاركه المجتمع العام في السلطه. تمام؟ ليه؟ لانه الاصل والطبيعي والعاده والمستقر ان هذه الاماكن يتغلغل فيها قوة السلطة، والسلطة فيها تستطيع أن تتحكم بسائر التفاصيل. فلذلك كان الفكر السياسي الغربي مولد للحرية. ومظاهر الاستبداد مثلا التي هي مثل العبودية أو مثل الإقطاع، يعني الأشياء التي يوهم اسمها أنها متكررة في العالم العربي والعالم الغربي، العالم الإسلامي والعالم الغربي، هذه لا اشتباه فيها إلا في الاسم فقط. يعني كثير من الرحالة الذين زاروا العالم الإسلامي صرحوا بأن العبد الرقيق في العالم الإسلامي أحواله أفضل من أحوال الحر في العالم الغربي. هذا الكلام مكتوب في عدد من الكتب، أتذكر منه الآن كتاب توماس أرنولد وكتاب جوستاف لوبون، وآخر شيء قرأت فيه كنت أقرأ في كتاب المؤرخ الإيطالي أتوري روسي إذا لم تخني الذاكرة، له كتاب اسمه ليبيا من الفتح الإسلامي حتى عام 1911، كان يتحدث عن فضل أوروبا في إنهاء العبودية في ليبيا، وثم قال وختم يعني: ومع ذلك ينبغي أن نقول بأنه العبيد في ليبيا كانوا بيعاملوا معاملة جيدة، وما ينفعش نفكر أنهم كانوا بيتعاملوا زي ما كنا بنعاملهم في أوروبا. هذا الكلام أيضا كتبه ديكسون الضابط البريطاني في كتابه تاريخ الكويت، فكان بيتكلم عن القبائل العربية وكيف تعامل العبيد. ونحن إذا نظرنا في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة العبيد سنجد أن العبد في العالم الإسلامي كان أشبه اليوم بالخادم، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من الحقوق ما لا يعطاه الخادم الآن. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقول الرجل لمولاه يا عبدي أو يا أمتي، وإنما يقول مولاي وجاريتي. تمام؟ وقال: من كان له عبد فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل إلا ما يطيق. طيب هذه أمور، يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، لغاية دلوقتي الخدم ما خدوش حقوقهم في أي بلد أوروبي، إنه يلزم الراجل بأنه إيه يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس. تمام؟ فأنا بقول إنه مثلا مسألة الإقطاع، يعني لا مشابهة بين الإقطاع الذي كان موجودا في العالم الإسلامي وبين الإقطاع الذي كان موجودا في العالم الغربي. هذا موضوع طويل أيضا يمكن أن نتكلم فيه، لكن الخلاصة التي أريد التركيز عليها والتي لو وصلت أتمنى، يعني أتوقع أن هذه المحاضرة قد أدت هدفها، أنه طبيعة الإسلام وطبيعة النظام السياسي والاجتماعي الذي أنشأه كان نزاعاً للاستبداد من الحاكم، ومنتجاً لمجتمع متكتل متماسك متلاحم. وبالتالي فالقيمة التي يحتاجها هذا النظام هي قيمة الطاعة، قيمة النظام، قيمة رفض الفوضى، قيمة عدم الانفلات، عدم استسهال الانفلات. بينما المؤسسات أو يعني الفكرة التي أسرتنا وجاءتنا من الغرب هي فكرة نشأت أصلا في مجتمع تعود على الاستبداد وتغلغل الاستبداد فيه، وكان طول تاريخ الفكري والسياسي نزاعا إلى الحرية، يريد أن يرى الحرية. وكثير من المفكرين الغربيين كانوا بيؤصلوا الاستبداد بالمناسبة، يعني لا تتصور أن كل المفكرين الغربيين كانوا نزاعين إلى الحرية، لا أبدا، كثير من المفكرين الغربيين كانوا نزاعين الى الاستبداد، ويعني مثل توماس هوبز وغيره، طبعا بس توماس هوبز يعني اشهر حد فيهم. فلأجل هذا حين ننظر في واقعنا الان ونجد المؤسسات التي جاءتنا من النظام الغربي، سنجد في الحقيقه انها مؤسسات ليست لخدمه المجتمع بل للسيطره على المجتمع والتحكم فيه. لذلك انظر إلى أي مؤسسة، المؤسسة تهتم بأن تتحكم أكثر من اهتمامها بأن تخدم. يعني مثلا القضاء، أنت عندك مظلمة مع حد، ممكن القضية تظل في الحكم سنوات طويلة، طيب لما القضية تظل في الحكم سنوات طويلة تنتظر الحكم، المجتمع استفاد ولا لم يستفد من وجود قضاء بهذا الشكل؟ يعني أيهما أنفع للمجتمع، القضاء العرفي أن نجلس جلسة هكذا ويتكلم الطرفان ويحكم بينهما شيخ معظم فيهم أو عين من أعيانهم، أيهما أنفع للمجتمع، هذا النموذج ولا نموذج أن تقدم الأدلة والإثباتات والأوراق وتتخذ المحامي والمحامي يدخل في الإجراءات وتدخل القضية ضمن دورها في القضايا وقد تطول وهناك استئناف أيهما أنفع للمجتمع؟ النظام الأول ببساطة يعني. لكن الدولة تقبل بالنظام الأول ولا تقبل بالنظام الثاني؟ لأنه المؤسسات هدفها في الحقيقة هو التحكم والسيطرة وليست الخدمة والمنفعة. التعليم مثلا، التعليم من يعني يقول مثلا وائل الحلاق في كتاب الدولة المستحيلة باعتبار أن ده من إصدارات الحديثة يعني، لكن هذه الفكرة موجودة قديما. التعليم هو وسيلة الدولة لتطويع الشعوب، هذا هو المقصود من التعليم، أنه يكون في مدارس، هذه المدارس إجبارية يدخلها الجميع، ينزل يدرس فيها للطلاب منهج موحد تصدره الدولة. المنهج الموحد المحتوى الأساسي فيه هو إيه؟ أن يخرج المواطن الصالح في نهاية الأمر. يعني إيه المواطن الصالح؟ المواطن المؤمن بالدولة وبنظام الدولة. لذلك حتى مثلا لو طفل ضرب التاني مثلا، المواطن الصالح يعمل إيه؟ يروح يشتكي للمدرس مش يضربه، صح؟ طيب هنا يبقى صار طلب الحق، يعني صار الإنسان مستذلا ومستعبدا وطالبا لأبسط حقوقه من الدولة. الدولة حين تفرض يعني تحريم حمل السلاح، حين تفرض تحريم حمل السلاح، هل هي تقصد بذلك إنهاء الجرائم مثلا، ولا تقصد بذلك أن تصير هي القوة المحتكرة للسلاح؟ القوة المحتكرة للسلاح. وإلا فما ينهي الجرائم؟ يعني الناس كلها ما عندهاش سلاح دي حالة، والناس كلها عندها سلاح دي حالة تانية، إيه الفرق بينهم في مستوى الجرائم؟ الحقيقي ان كل مكان يعني الاحصائيات، حتى في كتاب مشهور اسمه بنادق اكثر جرائم اقل، المشهور انه كلما انتشر السلاح كلما قلت الجرائم، لانه بيبقى حاصل ردع متبادل. لكن لما يحصل عالم خالي من السلاح، شعب خالي من المسلح بسكينة واحدة او بمسدس واحد قادر على قهر المئات المجردين من السلاح. فمؤسسات الدولة في نموذجها الحديث، مؤسسات الدولة الحديثة ليست غايتها منفعة الناس بقدر ما غايتها التحكم في الناس. وعلشان كده ممكن التعليم يكون فاشل، والولد بيطلع من المدرسة هو مش عارف يقرأ ويكتب، بس ده ما يخليش الدولة تفكر في إلغاء التعليم. لا، عادي يخلي التعليم يطلع ناس ما بتفهمش حاجة في حاجة، لكن يظل نظام التعليم قائم. بينما لو قلنا للدولة الحديثة أنا مش عايز أدخل ابني المدرسة وأنا سأتكفل بتعليمي، وقبلوني بعد 15 سنة ونشوف الطالب بتاعي ولا الطالب بتاعكم، هذا العرض لا توافق عليه الدولة. وده حصل فعلا في ألمانيا، المثال اللي أنا بتكلم فيه ده حصل فعلا في ألمانيا. ليه؟ لأن الطالب يتلقى، ده السبب اللي اتكلمت فيه الحكومة الألمانية، لأن الطالب لا يتلقى مجرد المعارف وإنما يتلقى القيم الوطنية. فالمسألة ما كانتش انتفاع الناس أو خدمة الناس، المسألة كانت السيطرة على الناس. وأنا بكلمك الكلام ده في التعليم، والكلام ده في الإعلام، والكلام ده في الأمور الناعمة. لكن إذا أتينا لمسائل الجيش والأمن واللي هي القوة الخشنة، ستجد الموضوع أكبر من هذا وأوضح وأكثر تفصيلا. يعني على كل حال أنا أطلت وتجاوزت الوقت، لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون الفكرة واضحة، وأن يكون هذا الكلام مدخلاً للتفكير في قراءة التاريخ الإسلامي وقراءة الواقع الغربي والنظريات السياسية بشكل آخر. يعني بعدما اتضح هذا الفارق ينبغي أن يتضح الفهم للتجربة الإسلامية في سياقها الحضاري وللتجربة الغربية في سياقها الحضاري. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.